بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أوجد على النار هدى. وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ الخطاب ابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم. وهل أتاك حديث موسى؟ وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ حديث ضيف إبراهيم المكرمين. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ أنا قلت تنبيه وخبر بحرارة، مروا الأنباء متداولة بين الناس يوميا، حد يتخبر حد تسل كذا وكذا، يعني ممكن جدا نقل خبر تافه تقعد نتداوله بحرارة سن بتصار الناس وكذا وكذا. صح، الشيطان الملعون يعني عدو البشرية يصد الناس عن هذه المواضيع، ان الامور العظيمة جدا. سيسنت حديث الغاشية، سورة الغاشية ديكت ست سورتين الى كان نعزم ديما، ولكن هل وقفنا عند معانيها العظيمة النخات؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ دني سماس الغاشية، سماس القارعة، سماس القيامة. هل أتاك حديث الغاشية؟ مارو منشت يعني نبدأ سمنا، هل لك من ملاقى أموني أسين غيوم دشليك؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ أنا مذكر ديس نغلش. على الأقل في مجامعنا من ملاقى نفكر بعضنا سوون الأمر العظيم، وهو أكبر حدث في الكون على الإطلاق، أن وسائل الإعلام سواء المكتوبة يعني كان لازم دعزم المرئية من يعني نسبة إلا أن تساوى اللسان أو المواضيع تجدش قليل. منظور المحافل الكبيرة الدولية، قال يعني هيئة الأمم أنسوا الموضوع النار، بما أننا قال لك نغداني أنسوا الموضوع تلقيت دش كاع، في حين كلهم معنيون ب بهذا الامر قال انزونس كل هتقيد ليش بتلن ديني سؤال هم نسوي المواضيع وإنش نعمت النعامة معروف عنها مثل قبل الخطر بتتجه النعم قبل الخطر ها تكرمت بجنس جدي وهل ينفعه هذا لا غير من قل خطر ني قل خطر اللي يسد واجهت حقيقة تنوجه هذا تلك حديث الغاشية إمام رب العالمين ينقل إلينا حقائق عن ذلك اليوم مشاهد حقيقة صدق أدق عنه وجوه يومئذ خاشعة في الحصة الماضية تغنى في سورة يونس إنا رب العالمين للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أحسنوا همي خاطر رب العالمين الله نزل أحسن الحديث الذي أحسن كل شيء خلقه كذلك يقص علينا أحسن القصص يبتقى عمون همر بعمي فينا كلش أول أحسن الحديث خلقه أحسن كل شيء خلقه يقص علينا أحسن القصص همي قعمون ليبلوكم أيكم أحسن عمل لشتو يمروا النتيجة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى للجنة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أوسن شركة سنين النخاطي مش كان نزوا يمروا إلى صورة الغاشية كيف أن نزني من هل لك مع إننا إن لسن رب العالمين وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا أتيني مارس نشكت قنشة من الطعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أن لك معذرنا مع الفريق الثاني وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية لسعيها راضية إذا كان هناك سعي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى لديني قن مثابرة قن الجد قن المسارعة قن المسابقة قن تنافس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أو سنك غدا النغدا مرن أنزوى إلى سورة أخرى أبعد مش معالم أنس نسيس من إلى كان الله سبحانه وتعالى رحيم وغنجي نجمض يذكرنا في كتابه العزيز بهاته الموازين مش كتصمين أدوز نغيمان وكيمان ولحدو يقير وجوه يومئذ خاشعة خاشعة من الذل خاتم من الخضوع خاتم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون عاملة ناصبة نخزر في الواقع في حياة الناس يكون مجرم حينما يلقى عليه القبض يتعدى موني يتعدى مذلول يتعدى ودنس ديس اثار تعب وجروا موني ربما قرن فهم الأشقياء يوم القيامة كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. لخزر المصير خاتي نشقواس الملايين السنين مصيره الأبدي، تصلى نارا حامية، تصلى نارا كما صبر عمين حامية. وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. نخزر في شهور الصيف جوية أوت، يعني قلنا حدو تنجم هذه السلسة دار نص يجدام الليل مديلو واس من شتعة درجة الحرارة 45-50. أما باش كدبرن حوالي يعني 100 درجة ننتبرن، باش كتلو وزال يزمس 1500 درجة. لان بعض المعادن يزم يعني الحرارة تجار تفوت، يقول عنها العلماء أما سنتفوت وهي عبارة عن أفران نووية 20 مليون درجة، ويقول عنها العلماء أنها من النجوم الباردة تويتنا باردة بالنسبة للنجوم اللي أشد منها حرارة آلاف المرات. يعني بنادم منشي الذي نجم فون العذاب، يطوفون بينها وبين حميم آن. أطلبنا من التوين إلى عين في منتهى في أقصى درجات الحرارة تسقى من عين آنية. يطوفون بينها وبين حميم آن. ليس لهم طعام إلا من ضريع. الأشقياء تسيت هو من اشتبيت الله وتمضيني عمري. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. حرمهما منش في زمن الخلود. لا يسمن ولا يغني من جوع، أو الطعام لا يسمن، روح لا يسمن معليش ولين تكلف على السمنة تكلف يعني النجا يعني طلازت نار تقضع. إنما رب العالمين لا يسمن ولا يغني من جوع، يقابلهم السعداء وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. ناعمة يعني لا يرى عليها آثار التعب القلق الاضطراب. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. خطبت بالشرنية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في الدنيا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، خلاص بس انتوا بشرته يخلص، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدوا. مسألة وقت يماتت من الجنة يعني. دون البشارة أني قلن طالب أي تبشر قال لك تنجحت في البكالوريا زيغوا اللي خزر النتائج زيغوا شهدت، وإنما تبشر يا من مصدر موثوق. خلاص إمارو المصدر الموثوق بالنسبة للسعادة يوم القيامة المنادين الملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أتبشر ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. خلاص يا أتسقد عن كل مراحل الحشر في طمأنينة. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا من المي يوم القيامة آمنا في أمن لش الخوف يا. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. هاؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية، لسعيها راضية. هاء مقرأ كتابية. إني ظننت أني ملاق حسابية، وتغي شك وشك وكنزف خاطر ربعان صادق الوعد. إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، بما قدمتم في الأيام الخالية. والسنون دنيت في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. خطمتني منس في حياتهم الدنيا كانوا معرضين عن اللغو. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. أربعة من يوتي تجار ظلت الزكاة، كانوا معرضين عن اللغو. ما يندس يعني الحديث الفارغ أولي لا نمون لسودك الفايدة، لا ينفعك سماعه ولا يضرك عدم سماعه. الوقت بركي يعني يقطع يعرض عنه. وإذا مروا باللغو مروا كراما. شخص الوقت وتجد كثير من الناس قال أنقصر. ما معنى أنقصر؟ يعني أنقصر أنقصر متى هون العمر؟ أمتى العمر سيطوال غفص؟ متى انتهى؟ 60 70 80 100 عام. سيدنا نوح عليه السلام الناس نمدنس إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، إن شق عليكم ذلك، يعني شغل يطول معاسن، إن كان كبر عليكم مقامي طال مقامه قرموني طال مقامه قصر مقامه وتذكيري بآيات الله. اشتتيني سيدنا نوح 950 عام يدعوهم بتطغي قرسنا. أربعمية بينا في سورة نوح كان يذكرهم بآية الله. قرسنا خزرت لوين يخلق أربعمية تخزرهم لمنهم أندي. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ما ذق المعسن. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها. أخزرت مهما طال عمره، مهما حكم، مهما ملك، لا يزال مرت. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعلكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. مدة 950 عام لدودا ولس. سو من الناس ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي. ما رانا نخسر رب العالمين في هذه الصورة. رانا نسير في مواضيع يعني في منظورنا بسيطة. مش رب العالمين الناس عقداء الناس الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر انما انت مذكر. ذكرهم بهذا. لاحظ يعني سورة يونس عليه السلام في سياق الكلام ربعمي السولانة في سيدنا نوح إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآية الله. تذكيري كان يذكرهم بآية الله دينس. فذكر في أي سياق سسنا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. الإبل المر، السماء أجنة، يوريرن طامورت. ومن العلماء من يقول الإبل إشارة إلى عالم الأحياء، والسماء إشارة إلى علم الفلك، والجبال إلى علم الجيولوجيا، الأرض علم الجغرافيا، قال علوم اللنداني. يعني بيلي قنحت قاعد نجبتني يركب. الإبل، السماء، الجبال، الأرض. ما سن فذكر إنما أنت مذكر. هذه هي حدود وظيفتك، أما الباقي فرب العالمين. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. فيعذبه الله العذاب الأكبر. خطرة يعذب العذاب الأدنى، ولنذيقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هبته لدويل فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، شو اسمه نظوا، إن إلينا رجوعهم ثم إن علينا حسابهم. هل لك نذكر بعضنا سوى الحقائق من الخاطئ، هل أتاك حديث الغاشية؟ نرجع تزع من نجا في العمل، إن في السفر، إن مشنا في تجمعاتنا، إن في محافلنا، أدنقت مواضيع غائبة في حين هي مصيرنا المصيرنا. ذكور وإناث تزمي بلقانت في تجمعاتهن أتسيونت في هذا الموضوع السن يتمس هالتك حديث الغاشية كان زوياس. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. إن لا تصح المقارنة بين المصيرين، مصير الأشقياء بالسيس رب العالمين ومصير السعداء وكل البشرية سببا آدم إلى آخر إنسان، لا بد أن يتف داء النغدة خاطر لش يقن المصير خلاف، يا إلا شقي النغ سعيد، فمنهم شقي وسعيد أو السنمارو كل يقن سجنة من لكير. سيدنا إبراهيم يطلب رب العالمين ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الرسول صلى الله عليه وسلم سجن معس يعني مساومة ناس أو يضيقن والخلاف سودا غص القرآن. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا كله من عالم الغيب ينقله إلينا الله سبحانه وتعالى أغنر نافذة من خلال هذا الكتاب العظيم أغنى أول لخرت شان يشانغط مصائر الناس كل الناس يوم القيامة يمارو أغندر إلى عالم الشهادة. أفلا ينظروا، لاحظ التعبير القرآني، هل أتاك حديث الغاشية أفلا ينظروا، أغنسق لمارو إلى عالم الشهادة. أفلا ينظرون، لن يملكونها هاتي الإبل، ولكن هل فكرني جنوس وتنتخلق؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ مش نتعبر سيمارو طنوبيلات نسميس نزوبسيون ويخلقنا عن علم يجلسون نزوبسيون. هل صممت نفسها بنفسها أن أحد قام بتصميمها؟ كيف خلقت على تلك الهيئة العجيبة؟ كلها يعني أون الإبل كلها آيات، على أنه قاعني خلق العالمين آية. روح خذ كل الدواب كل الأنعام يخلق العالمين تجد آية من آيات الله. كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ كيف رفع الله سبحانه وتعالى؟ أو انتفوت الله الذي رفع السماوات ب بغير عمد ترونها. خزرون أو الغرفو منشت من العمد منشت من العمد أو تفويتو أو الأجرام أو النجوم كلها تسبح في مداراتها وفضاءاتها بغير عمد ترونها. في آية أخرى أنني خلق السماوات بغير عمد ترونها. ولكن كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ يعني أنا كان خزر نيوري أرنمارو فودنت مورت ميتالس لتامورت أضعاف مضاعفة. أنا قلو مسمير ميتو أرشب أنا خزر تبجل السجناء من شلا يتفمس من اللوح لا من يوريرن الجبال أوتادا. وإلى الأرض كيف سطحت؟ لماذا تطرب العالمين يجد صالحة للحياة يجد يسقع موافقات الحياة بشك أو البنادم يستقر عليها. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت نصموني فيعرضون فما لهم عن التذكرة معرضين. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن فيعرضون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هو خير مما يجمعون. إن إلينا إيابهم. هذه حقيقة. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى هكذا بدون حساب؟ ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وهذا الرجوع الخزر يوميا حققت. هذه قبل الأجلس أجل رب العالمين هذا الإنسان. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. نخزر في واقع الناس قال هناك مصالح خاصة للمحاسبة. أجدب الدن ممكن أشخبر ممكن أشخبر أطلب سجلات المحاسبة. بلاد ما تتجه ان الحسابات باش كذا عاد منضبط الى ابعد حد. امو البلاد مع البلاد فكيف المحاسب هو الله؟ ثم ان علينا حسابهم. اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. في السورة التي بعدها سورة الغاشية السورة التي بعدها سورة الفجر أقدس كذلك عن ديبين رب العالمين عن الذكر في هذا المصير عنني وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة، لاحظ سورة الغاشية 400 بداية نص المصائر، مصائر الناس وجوه يومئذ، وجوه يومئذ داني أقدن سرد أنضبين مصائر الأشقياء والسعداء. النفس المطمئنة أجتون ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن هذه المصائر سعادة الأشقية مارو سمى تدويز نغمانك ما يلك يا رب العالمين. سورة في سورة المؤمنون عن دبيين بعض الموازين بعض الصفات كل جن السجنة أدوزني منس أدي السمني إلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. مش تعبر شين أجوبة صحيحة. أم زوار إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون خائفون حذرون. هم لك نظاني في هذا المجلس خطر نقد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. والسجن نشرك رب العالمين وحده الخالق وحده الرازق هو الذي يحيي ويميت. ما شغلني نفس لمارو في هذه الصورة. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة عمرو الكنعان لا يستكثرون. أما شيتوغ النبي صلى الله عليه وسلم يقاس رب العالمين ولا تمنن تستكثر في أي سياق، في سياق قيام الليل مهما طولت في قيام الليل لا تمنن تستكثر. التيني كتجيغ يقول بلاش لا تمنن تستكثر. والذين يؤتون ما أتوا من أعمال صالحة وقلوبهم وجلة خائفة هل تلا مقبولا خاطي أنهم إلى ربهم راجعون فيحاسبهم على تلك الأعمال. سيدنا إبراهيم عليه السلام يمر رب العالمين بعمل جليل عظيم جدا يطلب رب العالمين الذي قبل نص وهو بناء الكعبة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيت وإسماعيل ليبنى ليتنفر الأمر من الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ديما ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سيدنا إبراهيم عليه السلام اتجت وترى يطلب رب العالمين يدق بالغص وترين الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. شيء ما يجت وترى ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. قبل دعاءك يطلب أقبل سجاون الدعاء ولا تمنن تستكثر. أولئك يسارعون في الخيرات شباب عميش هدسن أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سارعوا هذا أمر إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين داني نانا أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدة الذين آمنوا بالله ورسوله شهدين داني 40 جلوس 2 سنين أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون يسارعون خط إلى الخيرات لنا مس الخيرات ويسارعون فيها تجن يعني مش قامت تمشحن وغرجن أجار النواس في ميدان الخير مطلق الخير ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا قبل سنين فذرهم في غمرتهم حتى حين مغمورين لن في غمرة في سهوة ساهون في غفلة بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون إلا مشغول المشاريع هيا تريح إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لا غير البروجي لا غير المشاريع هروح بعمي قال لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ما تجد ليتوا بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون من مرض فقط بل لله خارج الموضوع وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يعني تغنى خارج الموضوع خد قام لا يطلب السجن ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون فيذكرون بهذه الآيات قد كانت آيات تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت أباهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أما شيء نعزم في سورة يونس قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله فلا تعقلون أم لم يعرفوا رسولهم هل سننت اتشرد معاسن فهم له منكرون أم يقولون به جنة به مس من الجن مسألة الوقت أدي متى نحسس أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون منون أدي متى نحسس أم يقول به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون شو اسم الحق كلام الله حق والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون والتدس الأغلبية لأن أكثر الناس لا يؤمنون بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن هذا دليل سمنا دليل التمانع بما أن الفساد امتنع فهذا دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى في ملكه بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون إمروا أن صورة الغاشية أغمدر إلى دلائل الإيمان ومظاهر الحق وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون والله أحكم وأعلم والحمد لله رب العالمين.